تفسير موضوعي متكامل يرسم صورة واضحة المعالم للسورة من القرآن الكريم. وأول ما فكرت فيه وأنا ألقي نظرات مجملة على السورة أن أخذ ظواهرها التي لا تحتاج إلى جهد، وقلت لقد تكلمت السورة عن الألوهية وعن الطبيعة البشرية وعن نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، فلألقي مع إخواني المصلين معي نظرات في هذه السورة تبين لنا كيف كان الحديث عن الألوهية، ثم كيف كان الحديث عن نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، ثم كيف كان الحديث عن الطبيعة البشرية إجمالا. فأما الحديث عن الألوهية فإن أول ما بدأ بوصف الله جل جلاله لأنه الخالق لما نرى وما لا نرى من هذا الكون الكبير. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. والعرش كلمة غامضة المفهوم لا يستطيع البشر أن يدركوا حقيقتها، ولذلك فإن التوقف عندها من التكلف الذي نهينا عنه، لكن الانطباعات التي تستقر في النفس عندما نسمع الكلمة أن الله جل شأنه نافذ الكلمة في مملكته الرحبة، وأن سلطانه موصل في الأرض والسماء، ما يجرؤ بشر ولا ملك أن يعترض ولا أن يقف في طريقه، وأن علمه شامل مستوعب تتساوى فيه الأزمنة، فأول يوم من بدء الخلق إلى آخر يوم من انتهائه مكتوب في كتاب يستوي العلم به وضوحا وإشراقا، فليس هناك قرب ولا بعد فيما يتصل بالعلم الإلهي. حتى لقد قال أحد المفسرين إن يونس في بطن الحوت كمحمد عند سدرة المنتهى، كلاهما في علم الله واضح، ليس أحد أقرب من الآخر في ذلك العلم، وإن كان أحدهما أعظم من الآخر مكانة وأعلى درجة وهو محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا قيل إن الله استوى على عرشه فالانطباع العام أنه الملك الذي استقر ملكه وتوطد سلطانه واستبحرت معرفته واستفاضت نعماؤه، وأن أزمة الأمور في هذا الملك من أعلاه إلى أدناه لا يفلت أمر منها من الله عز وجل. ألا إلى الله تصير الأمور، بيده الأمر، إليه ترجع الأمور. ثم الملك للأشخاص وللأشياء، للأشياء في قوله تعالى ألا إن لله ما السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فما في السماوات والأرض يعني ما لا يعقل، الجمادات الكون بقواه واسراره وبلائه من العرش الى الفرش. اما العقلاء فان آية اخرى تناولتهم في نفس السورة، الا ان لله من في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، اي ليس هناك من يتبع، انما هي اوهام او خيالات او ظنون يختلقها اصحاب التخامين ممن لا يعرفون حقا ولا يستقرون على واقع. الا ان لله من في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون. ثم نجد الصورة قارنت بين الله الاله الحق وبين الافكار او الاوهام التي تعلق بها المختلقون والافاكون. سنسمع هذا الامر الالهي يتضمن مقارنة ينبغي ان نلتفت اليه. قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر. هذا السؤال اخذت فعلا امضي في اهدافه وحقائقه. قل لنعش على الطبيعه، لنعش في ارض الواقع. كم بشرا من ابناء ادم يسكنون الارض؟ اخر احصاء يقول انهم يبلغون 4,000,000,000. قل 4,000,000,000 فيها 8,000,000,000 عين و8,000,000,000 اذن. سؤال انا مع القرآن عندما يسأل من يملك السمع والابصار. 8,000,000,000 عين و8,000,000,000 اذن. العين جهاز معقد التركيب، كيف يلتقط الصور، كيف يقع على المشاهد ثم يوصل بطريقة ما هذه المشاهد الى المخ فيكون طريقا من طرق الادراك للعقل البشري؟ هذا البصر في كل عين من 8,000,000,000 عين، هذا السمع في كل جهاز مركب فوق صبغ الانسان، جهاز استقبال على موجات محددة يسمع الاصوات ويوصلها ايضا الى المخ. 8,000,000,000 اذن. هل الذي خلق السمع والبصر خلق هذه الاجهزة وتركها تعمل وحدها؟ لا، انها لحظة بعد اخرى تستمد قدرتها على العمل وطاقتها في الوظيفة من خالقها. الامر اشبه بالتيار الكهربائي الذي يوصل اليكم الان الصوت، فلو انقطع التيار انقطع الصوت، والتيار الذي يصل يولد لحظة بعد اخرى، حينا بعد اخر. اشعار البشر بانهم يبصرون بفضل الله ويسمعون بنعمة الله اشارت اليه آية اخرى. قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الايات ثم هم يصفون. فعظمة الله كما توضحها الصورة عظم وسائل تحدثها ومعرفة مداها ممكنة في العقل العادي، لأن العقل العادي لن يعجزه أن يعرف كم آكلا على ظهر الأرض انفتح فمه على رأس جهاز هضمي من نحو 30 مترا. يشتغل هذا الجهاز بالقطم والهضم وتحويل الجماد الذي يأكله من النباتات إلى عظم ولحم وشحم وعصب وبصر وسمع وطاقة وحياة. الذي يفعل هذا من يرزقكم من السماء والأرض؟ أم من يملك السمع والأبصار؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون؟ فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأنى تصرفون؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. الواقع أن كثيرا من الناس يفر من الحقيقة ويعيش كما تعيش النعامة عندما تريد أن تفر من الحقيقة فتكتم رأسها حتى لا تسمع ولا ترى. وهي إذا لم تسمع ولم ترى هل اختفت الحقيقة لعدم إحساسها بها؟ إن الله الحق، وجوده حق، وكون بعض الناس جاهلا عن هذا الوجود أو متبجحا بعدم الإحساس به فإن الحق لا يزول، لأن بعض الناس عمي عن رؤيته. وتجد السؤال يمضي في حوار يغرس الإيمان ويمحق الإلحاد ويقصم ظهر الشرك ويقيم دعائم الاعتقاد الصحيح. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. وعندما يبدأ الخلق أو عندما بدأ الخلق فقد بدأه بكلمة الكاف والنون، فإذا كل شيء وفق مراده وفق تخطيطه وفق تدبيره، وإذا كل شيء يعنو له يستمد منه يعبده ويتجه إليه طوعا أو كرها، إن عظام الكافر تسجد لربها لأنها ما تتماسك في كيانه إلا باسمه جل جلاله، وهو ما تعب في شيء. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ لم يعي، لم يضعف، لم يشعر بإعياء. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب. ومع ذلك فإن بعض أصحاب العقائد الأخرى يقولون إن الله تعب بعد الخلق واستراح في اليوم السابع، وكان من تقديس الراحة في اليوم السابع أن التوراة حكمت برجم من يعمل يوم السبت إلى أن يموت. الرجم إلى الموت هذا حكم التوراة، ومن أراد مراجعة النص فليرجع إلى الأسفار 5 وأظن النص في سفر الخروج في التوراة في العهد القديم. المهم أن الإنسان لا يعرف هذا، لأن الله يبدأ الخلق ويعيده مرة أخرى دون أي تعب. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، فأنى تؤفكون؟ ثم من الذي كشف الغطاء عن أعيننا؟ من الذي رسم لنا الصراط المستقيم؟ من الذي بعث لنا أنبياءه يعرفوننا ما ينبغي أن نعرف؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ انظروا إلى القرآن وهو يهز العقل البشري ويطلب منه أن يخجل ويقول له أما لديك من إحساس بأن التسوية بين الذكي والبليد لا تجوز، بين العادل والجائر لا تجوز، بين العالم والجاهل لا تجوز، فكيف تسوي الله بخلقه؟ كيف هذا؟ ما لكم كيف تحكمون؟ الكلام على الألوهية في سورة يونس يمكن مده في مجال آخر إن شاء الله. ثم يجيء الكلام عن النبوة في سورة يونس. بدأ الكلام عن النبوة من الآية الأولى. الإسلام راى تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ فهذا هو العجب. هل العجب أن يكون بشر من البشر مبلغا عن الله؟ عبيد الأصنام ممن لا إدراك لهم شديد عن الألوهية استنكروا أن يكون محمد نبيا، وأهل الكتاب الذين قالوا عن داود أنه نظر إلى امرأة فأعجبته فاستولدها، ونذكر عبارات مؤدبة أفضل من العبارات التي أسرت وقيلت، وهذا باطل يقينا. وسليمان الذي فعل كذا وكذا، ولوط الذي فعل كذا وكذا، ونوح الذي قالوا انه سكر حتى تعرى من لباسه وانكسفت سوءته، وهذا كله طبعا تضليل. اهل الكتاب هؤلاء يعتبرون ان اولئك جميعا انبياء، وان الانسان الشريف النبيل الفاضل الورع النقي محمد بن عبد الله ليس اهلا للنبوة. سبحان الله. اذا فمن النبي اذا لم يكن محمد النبي؟ انه في تعريفه لله وعبادته لله وجهاده لله ومحياه ومماته لله، انه المثل الاعلى للنبوة التي تعتبر همزة وصل بين الأرض والسماء. وكانت سورة يونس رقيقة سهلة عندما حدثت الناس. ما العجب في أن يكون محمد نبيا وهو يتلو على الناس كلاما يعرفهم بالله، كلاما لا ريب فيه ولا عوج، كلاما لا يتسلل إليه باطل ولا ترقى إليه ريبة. انكم تناقشونه وتريدون منه كلاما اخر، ما دخله هو في ان ياتي لكم بما تريدون من كلام؟ في سورة يونس نقرا هذا الكلام: واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا او بدله. ذوقكم. قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، ان اتبع الا ما يوحى الي، اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا انسان كبير يقول لا دخل لي فيما ألقيه عليكم، أنا ألقى الوحي من لدن حكيم خبير. انا اتلقى ولا اؤلف، انا استمع ما يوحى الي وابلغ، ولست شاعرا اصوغ قصائد او اديبا يكتب من دماغه كلاما، لا، انا اتلقى. ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، ان اتبع الا ما يوحى الي، اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، لكنه هو الذي اقرأني فقرأت، كنت اميا وعشت بينكم زمنا. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، افلا تعقلون. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، انا لا اكذب على الله، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته، انه لا يفلح المجرمون. وتمضي الايات الى اخر السوره. اولا يقول له تحمل اذا قاوموك وامض في طريقك ولو اعترضوك، ولك في من مضى من الانبياء أسوة، فقد اتعبوا وانتصب المردة من حملة الباطل كي يعوقوا سيرهم ويطفئوا نورهم. وهيهات. فيقول الله له في هذه السورة واتل عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. كان نوح يدعو إلى الإسلام، الى معرفة الله والخضوع له، الى اخلاص القلب لله ورفض الاتجاه الى غيره، وهي دعوة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك يجيء في اخر السورة ليقول للناس اسمعوا، قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تدعون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين. هذه رسالة الخاتمة هكذا تعرض نفسها على الناس. يأمر الله نبيه قل قل، فيقول ما كلف ان يقوله، وامرنا نحن ان نعمل عقولنا فيما نسمع فيما يعرض علينا. ويستحيل ان يوجد في الدنيا ذو عقل وانصاف يمكن من الاطلاع على رسالة محمد كما هي ثم لا يقتنع اقتناعا يغوص في اعماق قلبه بان محمدا حق. لا بد لكل عاقل منصف ان يعرف صدق هذه الرسالة. والناس لهم في حياتهم أطوار، ولهم في دنياهم أحوال. إن الصحة القوية والثروة الكبيرة والسلطة المطلقة قد تجعل الإنسان يبقى ويستبد ويعيش وفق الساعة التي تيسرت له وجعلته يأمر وينهى ويملك الإنفاق والإعطاء وإجابة الملذات وقضاء المآرب واللبالات، لكن الإنسان ينكشف له ضعفه ويشعر بذله وعبوديته يوم يتجرد من أسباب قوته. إنه لو كان ملكا ذا جلالة أو لو كان رئيسا ذا سلطات مطلقة إنه يذله المرض ويقفه أمام ربه شاعرا بالفقر إليه والحاجة. يقول الله تعالى في تصوير الطبيعة البشرية: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه، وهو ملقا على الأرض على جنبه، دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. كان من قبل ينظر إلينا برجاء ويقف في ساحتنا يرسل الدعاء، كان من قبل يحبس نفسه على الطلب ويرسل أنفاسه في الضراعة، فلما ذهب عنه ما ألم به من ضر مر مرورا عابرا كأنه لا يعرفنا، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ثم يسمي القرآن الكريم، يسمي هذا مكرا، مكرا، فيقول في وصف البشر أفرادا أو جماعات: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. قل الله أسرع مكرا، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. إن الحفظة الكرام الكاتبين يخفون عليكم التناقضات التي تقع في حياتكم، يخفون عليكم أنكم عند الشدة عرفتم ربكم، وعند الرخاء نسيتم فضله ولم تشكروا نعمته. ثم يوضح جل جلاله هذا المعنى، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، فيقول في نفس السورة: هو الذي يسيركم في البر والبحر. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم، أنتم بهذا المسلك لا تبغون ربكم، فهو غني عن شكركم، إنه لا يزيد بطاعتكم ولا ينقص بمعصيتكم، إنكم تبغون أنفسكم، إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. ثم يضرب المثل: هذه الدنيا كل شيء ازدان فيها، كل شيء تبرج فيها، لقد بدأت غرسا محدودا وجهدا قليلا، ثم أخذ العقل البشري يكدح ويصل، وبتوفيق الله أمكن ناسا كثيرون أن يعمروا الخراب وأن يجندوا القوى لمصلحتهم. لا يريد أن يصعد السلم فيحمل، يصنع غرفة تحمله إلى أعلى. وحملناهم في البر والبحر، هذا الحمل تكريم إله، لكن لهذا التكريم مقتضيات. إن من التبجح أن تأكل وتتبع، ف ثم لا تقول لمن اطعمك شكرا لك. ان من التبجح ان تفكر وتقدر ثم لا تقول لمن وهبك السمع والبصر والفؤاد لك الحمد والمجد، لما لا تقول له هذا؟ ان من التبجح ان الله سخر لك الارض، انا جعلنا ما على الارض زينة لها. هذه الزينة ميسرة لك انت، فلما لا ترتفقها ثم تدري ان الحياة بدأت من الله وتنتهي الى الله، وان الى ربك المنتهى، وانه هو اضحك وابكى، وانه هو امات واحيا. لم لا تعرف يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. انما مثل الحياة الدنيا كما إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس. وفعلا ان هذه الدنيا سيخرب عمرانها ويقوض بنيانها ويحتكم الى الله كفرها وايمانها، ويومئذ ينقسم الناس قسمين، ويومئذ يفترقون فرقتين. انهم مختلطون هنا ولكنهم يتميزون هناك، ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. هذه الصورة فيها حديث متشابك يمكن ان يجمع هذه النظرات في اطار التفسير الموضوعي الذي ألفناه، ونستعين الله يوما ثم نعرض لهذه الصورة في صورة تجمع شتاتها وتبين اولها واخرها. لكن لمناسبة ان هذه الصورة قالت متسائلة: من يملك السمع والبصر؟ وقيل في آية أخرى إن الله قادر على أن يأخذ الأسماع والأبصار. هناك نوع من الناس وصلوا إلى القمة. من أولئك الذين وصلوا إلى القمة؟ الذين سخروا حواسهم لله. يجري في الارض لمن يجري؟ لله. ينظر في كل شيء، فلم ينظر؟ وما الذي يستفيده؟ ما الذي يقرأه؟ ما الذي يطالعه؟ ما الذي يعتبر به؟ انه ينظر لله. ان يده تعمل ما يكتب، بما تتحرك يده؟ ان يده تتحرك لله. هذا المعنى صيغ في حديث قدسي: عدد البلح من الناس عن ادراك حقيقته. فان الحديث القدسي فيه: لا يزال العبد يتقرب الي بالفرائض ويتحبب الي بالنوافل حتى احبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. معنى هذه الكلمات أن الإنسان عندما يؤمن إيمانا يستغرق حواسه ويملأ أقطار نفسه، فإن فكره سيكون لله، وإن نظره سيكون لله، وإن حركته في الأرض ستكون لله، وإن كدحه بيده سيكون لله، أي أن الأمر كما عبر القرآن الكريم وهو يأمر نبي العالمين: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وليس معنى الحديث أن الله يتحول إلى يد أو رجل كما يفهم الأغبياء، لا، إن الحديث يريد أن يفهمنا أن بعض الناس منذ يستيقظ في الصباح إلى أن يأوي إلى فراشه، بل ربما كانت خطرات نفسه في منامه، ربما كانت أحلامه المترجمة عن عقله الباطن وهو راقد، ربما كانت شيئا يتصل بالدين وبالله وبالإيمان. هذا هو المقصود بالحديث، وهذا النوع من الناس هو الذي يستحق الولاية، أو هو الذي يكون لله وليا. وهذا المعنى نأخذه من سورة يونس من آيتين أعقبت إحداهما الأخرى، فإن الله في هذه الآية يقول لنبيه: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. بعد هذه الآية التي تجعل الإنسان صاحي الذهن نير القلب إذا شهد شيئا على ظهر الأرض، فحتى أن الله يشهده أيضا ويشهد ما يراه وهو معه في كل شيء. من استصحب هذا المعنى وعاش به ارتقى إلى الدرجة التي وصفتها الآية بعد ذلك: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فولاية الله ليست كما فهم المسلمون في عصور الانحطاط وفي أيام انهيار الدين والملة والدولة والشعب، ليست الولاية كما يتصور الناس هذه الجهالات أو الغباوات في بعض الأجساد القذرة التي لا يمكن أن ينظر إليها مؤمن نظرة احترام، لا، إنما ولاية الله عقل لماح بصير بآفاق السماء وشجاج الأرض، يرى عظمة الله في مشاهد الملكوت، فتنعكس هذه المشاهد في نفسه استغراقا وهداية وخضوعا وتفانيا، يجعل سمعه وبصره ويده ورجه وتفكيره وحركاته الظاهرة والباطنة لله. هذه الولاية. سورة يونس سورة فيها خير كثير، نرجو الله أن يعيننا على تفسيرها يوما ما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمد رسول الله إمام الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها الإخوة، بوصف إنسانا ممن يخدمون الدعوة الإسلامية أرى لزاما علي أن أعرف ما يقوله الناس عن الإسلام ودعوته، ثم أرى لزاما علي أن أعرف ما يقوله المواطنون سواء كانوا على رأيي أو ضدي في الأحوال العصيبة التي نمر بها. فلا شك أن الأمة الإسلامية تمر بفترة من أخطر الفترات في تاريخها، لأن عدوها قرر كما قلت في وضوح وفي جملة موجزة أنه يطلب أن نتنازل عن ديننا، أن نرتد عن ديننا، وأن نتنازل عن بلادنا، ويطلب هذا. والهزائم الأليمة التي نزلت هنا لا تزال مرارتها غصة في حلوق كل مخلص من هذه الأمة. تابعت ما يقال بشأن بناء الإنسان العربي كما يقال في هذه الأيام ولمناسبة ورقة العمل التي تدرس هنا وهناك، فقرأت في إحدى صحف اليوم كلاما عن أن برامج التعليم يراد تغييرها وينظر في تطويرها، ولا بد ونحن نعيد النظر في هذه البرامج أن نعرف ما الساد الذي نقدمه لأبنائنا لينمي كيانهم الأدبي، ليرشد وجهتهم في هذه الحياة. وكان الكاتب منصفا إذ قال إن كل بيئة تمسكت بنوع معين من الذات، وقال إن الروس بكل وضوح قالوا نحن نبني ثقافتنا على المادية المركزية اللينينية، أي أنهم ناس قرروا أن يعيشوا بكفرهم، لا يؤمنون برب ولا آخرة. الجاهلية الأولى هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يوجدنا إلا الدهر. هذا لون قام عليه العلم هناك. ثم قال إن الغرب الأوروبي له ثقافة ربى بها أجياله، بعض دراسات دينية مريضة، وأنا أوافق على أن هناك دراسات دينية مريضة، وبعض علماء الدين الذين يعتبرون نكبة على الدين، أنا موافق على هذا، وموافق على أن هناك فراغا مخيفا في عقول الطلاب في مراحل التعليم الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية، وأن هذا الفراغ انتهى بأمة قد تكون حصلت على بعض المعرفة ولكن ليست هناك عقيدة موجهة، ليست هناك قيم ضابطة للأخلاق، ليست هناك هذه المثل الرفيعة التي تعلم الناس أن يقفوا عند حدود معينة. وقد شعرنا بوضوح أن الرجل قد يحرز أعلى الإجازات العلمية، وأنه يكون حاد الذكاء إلى درجة العبقرية، ولكنه فارغ الفؤاد من الإيمان، مقطوع العلاقات برب العالمين. هنا يستغل ذكاءه العبقري في تكوين نفسه على حساب أمته ودينه ومستقبلها وحاضرها، إنه يريد أن يحيا هو، فذكاؤه سلاح يضرب به كل شيء ليبقى هو. ومن ثم وجدنا الرشوة عملة متداولة شائعة، وجدنا خراب الزمن كان لا آخر له. وجدنا الكثير من التفاهات في حتى الوظائف كبراها وصغراها، السبب لا ترفيه لا ديانة. واقترح الكاتب بعد ذلك شيئا، كان يريد تعليما يعتمد على روح الإسلام، كلام جميل ولكنه أيضا مريب، لأنه ما حدود كلمة روح الإسلام؟ ما حدود الكلمة؟ إن كلمة روح الإسلام هذه كلمة غريبة. هل من روح الإسلام أن نميز الأركان مثلا فلا نكلف الشباب بالصلاة؟ هل من روح الإسلام مثلا أن نبيح الخلا ونعيش في ظل قانون؟ لو استدعيت رجل الشرطة لتقول له اقبض على هذه المرأة فهي تبني مع هذا الرجل وكلاهما مجرم، يقول لك لا أتدخل ما دمت لم أسمع استغاثة. والقانون هكذا، إنه رجل يطبق القانون. هل إذا قلنا لابد من تغيير التشريع، لابد من وضع الصلاة كركن أساسي في منهج المدرسة والجامعة، لابد من كثافة الغريزة البشرية، إن الغريزة البشرية بطبيعتها تبرى ضراوة هائلة مع كثرة المثيرات، وإن تعالية التلميذة أو الطالبة في المعهد أو في الشارع وحصر الكل في سيارة مزدحمة هذه مؤامرة صهيونية على الدين والشرف والخلق والحاضر والمستقبل. هل إذا قلنا هذا جاء إنسان وقال لي ادعو إلى روح الإسلام ودعك من هذه وتلك؟ أنا أريد ألا نلعب بالكلمات، ألا نلعب بالنصوص. أولا لا شك أن للإسلام علماء، فإن دين الله لا يؤخذ عن أفواه الجاهلين والقاصرين. ثم ينبغي أن نعرف الإسلام من مصادره الصحيحة لا من أفواه الكذبة والمتملقين وبائع زمنهم بالقرش أو بالجنيه أو بالوظيفة. لا لا، هذه الإسلام يعرف. فإذا عرفنا حقيقة الإسلام فلا معنى للقول بأن هذا روح الإسلام أو هذا سبب الإسلام. إن اليهود بلغ من تثبتهم بالشكل في دينهم أنهم وضعوا على رأس سكرتير الأمم المتحدة الطاقية اليهودية، واضطر الرجل أن يخلعها بعد أن مكثت على رأسه حينا حتى لا يقال إنه أصبح يهوديا، لكي يظهر بمظهر الثياب ولو تمثيلا. فإذا كان اليهود قد اعتبروا طاقية الصلاة شيئا يتمسكون به، فالأمة المهزومة الضائعة هي التي تجيء لتقول خذوا روح الإسلام ودعوا نصوص الإسلام. إسلام بلا نصوص تضيع روحه، إسلام بلا كتاب وسنة لا روح له، بل لا عنوان له، إنه أكذوبة. ولذلك نريد أن نعود إلى ديننا موضوعا وشكلا، حقيقة ومظهرا، روحا وجسما، فإن هذا التقسيم غير معروف في ديننا.